بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، ما زلنا نتكلم فيما يحرم على الجنب. وعندما ذكر الشيخ أنه يحرم عليه خمسة أشياء: الصلاة، وقراءة القرآن، وشرحنا ذلك ووقفنا عند قوله: أما أذكار القرآن فتحل لا بقصد القرآن. في القرآن أذكار كثيرة ينطق الإنسان بها دون أن يشعر ولا يقصد بذلك قرآنا، فإن سمع مثلا بمرض أو حريق أو موت فإنه يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، لأن الله تبارك وتعالى وصف الصابرين بقوله: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. عندما يبدأ بطعام أو شراب أو قراءة فيقول: بسم الله الرحمن الرحيم، إلى غير ذلك، حتى من الممكن أن يقرأ القرآن الكريم كله من أوله إلى آخره بنية الأذكار لا بنية القرآن الكريم، وهذا جائز. هنالك بعض الشعراء يضمنون أحيانا في أشعارهم شيئا من كتاب الله عز وجل، أو من السنة النبوية، أو من أمثلة العرب. مثال ذلك أنه لو قرأ هذين البيتين من الشعر: كسر الجرة عمدا، وسقى الأرض شرابا، قلت والإسلام ديني، ليتني كنت ترابا. فالله سبحانه وتعالى يقول: ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. فضمن الشاعر هذه اللفظة من كتاب الله عز وجل في شعره، فلو قرأ هذين البيتين عند ذلك يقال عنه أنه قرأ قرآن. ولما كان القول للكافر هنالك فعل الاحتياط في ذلك فقال: قلت والإسلام ديني، أي لست كافرا، ليتني كنت ترابا، أي من أجل أن أكون أنا الذي أشرب ما يوجد في الجرة من الشراب. هنالك أشياء أحيانا بعض الناس يتكلم بها، ومن كثرة الكلام بها فربما يستعمل القرآن الكريم في ألفاظه، مثلا عوض أن يقول مثلا تفضلوا، ويطلب من الناس أن يدخلوا إلى بيته أو إلى المسجد أو إلى دكانه: ادخلوها بسلام آمنين. نعم، فهذه الألفاظ إن قصد فيها قرآنا وكان جنبا حرم عليه أن يذكرها، وإن قصد فيها فقط مجرد الإذن بالدخول فهذا شيء جائز. ويحل كل شيء من هذه الأشياء إلا العبارات التي ينقلها الإنسان ويريد بذلك وصفا حراما، وهذا الوصف لا يليق بأن ينقل من كتاب الله عز وجل، ولو نوى بذلك لم ينوي القرآن الكريم، لكنه جرى على ألفاظه بعض الألفاظ من القرآن الكريم وفهمنا أنه يقصد بذلك الحرام، عند ذلك لا يصح. كمن مثلا يريد أن يسمي، قلنا في باب آخر، على شرب الخمر فإنه يكفر، لأن هذه التسمية على شرب الخمر إنما هي للاستهزاء وليست للبركة، ولا يحل أن يتبارك الإنسان فيما حرمه الله تبارك وتعالى. الثالث مس المصحف وحمله، كما أن الإنسان يحرم عليه أن يقرأ القرآن كذلك أن يمس المصحف. ما هو المقصود في المصحف؟ المصحف بكل ما يتعلق به، السواد المكتوب بالحروف، البياض الموجود على أطراف الصفحات، الغلاف، الخريطة التي يوجد فيها. يعني سابقا كان الناس في مدينة دمشق يعني يأخذون شيئا مثل قطعة من القماش يوضع فيها المصحف وتعلق على الجدار. لو أراد أن يمس هذه القطعة من القماش المنسوبة إلى المصحف فهل يجوز ذلك؟ لا، حتى هذه قطعة من القماش. مثالها لو كان المصحف موجود في حقيبة مدرسية فهل يجوز نقل الحقيبة المدرسية من مكان إلى آخر إذا قصد بذلك نقل القرآن الكريم؟ أما طالب يوجد كتب ومصحف وكذا، فهو ماذا يحمل؟ يحمل حقيبة لا يقصد القرآن بعينه، وإنما يقصد كل ما يوجد فيها، فلا يحرم عليه أن يحملها ولو كان غير متوضئ أو ولو كان جنبا. فبعض الناس ربما يريد أن يفرق ما بين البياض الموجود في المصحف، قلنا مهما تعدد حتى لو كان صندوق كبير ويوجد في داخله كتب من جملة الكتب مصحف، وأراد الحمال أن يحمله بنية المصحف لا يحق له أن يحمله إذا كان جنوبا، أما إذا كان لا يدري وهو يحمل متاعا فلا يضر ذلك. فإذا كان مس المصحف كذلك حمل المصحف نفس الحكم فيه. ثم قال والرابع الطواف فرضا أو نفلا. وقلنا عندما ذكرنا الطواف لا بد أن نعرف أن الطواف صلاة، إلا أن الله أحل فيه الكلام. ولما كان الطواف صلاة والله سبحانه وتعالى أحل فيه الكلام، أي أحل فيه الكلام من الأشياء التي من الممكن أن يكلم الإنسان فيها الآخرين للضرورة لا لكثرة الحديث أثناء الطواف، فينبغي أن يشغل نفسه بالأذكار التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بقراءة شيء من كتاب الله، أو بمناجاة الله سبحانه وتعالى، سواء كان ذلك الطواف فرضا كطواف الزيارة وطواف العمرة والطواف المنذور، نعم، أو نفلا كالطواف الذي يفعله الإنسان بدلا من تحية المسجد. والخامس المكث في المسجد. إذا قلنا للجنب أنه يحل له أن يعبر السبيل في المسجد، أما أن يبقى في المسجد وأن يقعد فيه وأن يمكث ولو بمقدار يعني لحظة واحدة، وهو الذي يعبر عنه بمقدار الطمأنينة يعني بمقدار سبحان الله، فهذا لا يجوز أبدا. فالمكث في المسجد للجنب كذلك من باب أولى أن يكون ذلك للحائض والنفساء، فهي أسوأ حالا من الجنب، فإنها ربما يخشى عليها من تلويث المسير. قد يقول قائل إن المصطفى صلى الله عليه وسلم ربما أدخل بعض الكفرة إلى المسجد وأوقفه فيه، فلذلك قالوا لجنب مسلم، وبكلمة مسلم خرج به الكافر، لأنه حتى لو اغتسل ذلك الكافر فهل يذهب تذهب جنابته؟ لا، لأنه ليس من أهل النية لذهاب هذه الجنابة ولا يكلف بذلك. وإذا طلب الإمام مثلا لو كان هذا أسيرا الكافر وأدخل إلى الإمام في المسجد وأراد مثلا محاكمته أو أراد تقريره أو أراد أن يأخذ منه بعض المعلومات، فهل يطلب منه أن يغتسل أولا ثم يدخل للمسجد؟ لا، لم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد كان بعض القضاة يجلسون في المسجد، طبعا بشكل أنهم لا يشوشون على المصلي، فلو كان أحد الناس من المتخاصمين كافرا فهل يسمح له؟ نعم يسمح له بالدخول إلى المسجد طبعا بإذن المسلمين، أما أن يدخل إلى المسجد بغير إذن المسلمين كما يحدث في بعض المساجد التي لها عراق أثرية مثلا أو تاريخية، فيأتي بعض الناس من السائحين ويدخلون إلى المسجد، لكن ينبغي عليهم أن يحتاطوا في ذلك الأمر وأن يفعلوا ما يطلب منهم من الآداب، ولا يدخلون إلا بإذن المسلمين، أما أن يغتسلوا فليس ذلك مطلوبا منهم، كما كان الناس الذين يدخلون إلى القضاء لا يطلب منهم ذلك على مرور التاريخ بداية من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إلا لضرورة، جنب مسلم إلا لضرورة، ومثل لنا الضرورة كمن احتلم في المسجد، احتلم في المسجد، فإذا كان نائما يصح النوم في المسجد، وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكفون في المسجد، وما زال المسلمون يعتكفون في المساجد طبعا بحسب ما يسمح لهم باختلاف البلاد والأحياء والحكومات، لكن ما زال هنالك عدد كبير والحمد لله من المساجد تفتح أبوابها من أجل الاعتكاف خاصة في شهر رمضان. فهذا الإنسان المعتكف، الإنسان نائم والنائم لا محذور عليه، لا يستطيع أن يمنع عن نفسه جنابة مثلا حصلت عليه في المسجد، فإذا احتلم في المسجد ولكن هل يستطيع الخروج؟ مثلا لو كان المسجد لا توجد وسائل مواصلات، يوجد جو بارد، يخاف على نفسه، يخاف على ماله، هذا الإنسان الباقي في المسجد أو لا يوجد أي شيء ولكن قيم المسجد قال من أراد أن يعتكف اليوم فليعتكف، لكنني سأقفل الباب بعد العشاء وسأفتح الباب بعد الفجر، فوافق الناس وناموا في المسجد، وإذا بأحد الناس المعتكفين احتلم وهو في المسجد، فماذا يفعل؟ نقول له أولا إن الميسور لا يسقط بالمعسور، هنالك مكان للوضوء، فتذهب إلى مكان الوضوء وتغسل من جسمك أقل الدرجات، يعني المكان الذي يمكن أن تتوضأ به، كل مكان يمكن أن تأخذ فيه إليه الماء وأن تخفف من جنابتك فعليك أن تفعل ذلك، بشريطة ألا يحدث ضرر عليك وألا تعتدي على الماء المسبل للشرب، فإن كان هنالك ماء موجود للطهارة فلا بأس في ذلك، أو كانت وجه حمامات فليغتسل في الأمكنة المعدة لذلك، أما إذا لم يكن هنالك شيء بل يوجد مكان للوضوء فقط فيمكن أن يأخذ شيئا من الماء وأن يتوضأ به. قد يقول قائل ربما لا يوجد الماء بل يوجد تراب المسجد، كانت المساجد من تراب، فهل يسمح له أن يأخذ من جدار المسجد شيئا من التراب ويتيمم به؟ لا، هذا حرام ولا يجوز بحال من الأحوال. تصوروا أنه لو كانوا الطلاب العلم كلهم يتيمموا بعد سن زمان، نلاقي المساجد كلها تصارت عبارة عن حفر في الجدران، وكانوا يزيدون على ذلك أنهم يتربون الأوراق. ما معنى التتريب؟ كانوا يكتبون بحبر، وخشية من أن يسيل ذلك الحبر الموجود على الصفحات كان الناس يأتون بشيء من التراب فيذرونه على صفحات الورق وبعد ذلك ينفضونها هكذا، فإذا أراد كل واحد كلما انتهى طالب علم من كتابة صفحة لم تكن الأقلام كهذه الأقلام التي بين أيدينا، بل كانت عبارة عن دوات وقصبة يكتبون فيها فيضطرون إلى التتريب، هذا التراب يعني يسحب ما بقي من الحبر على سطح الورق، لو كل واحد أراد أن يترب صفحة أيضا، لذلك نص العلماء على تحريم تتريب الصفحات أو التيمم بتراب المسجد، لكن لو حمل الهواء غبارا إلى المسجد صار في رياح وبعد ذلك نظرنا إلى حافة مثلا النافذة فوجدنا أن الرياح قد حملت شيئا من التراب، يمكن أن نتيمم به؟ نعم. يمكن أن نترب فيه؟ ممكن هذا، لأنه ليس من تراب المسجد ولا ينسب إليه. فإذن من الممكن أن يفعل. ما هي القاعدة؟ دائما ما لا يدرك كله لا يترك كله، الميسور لا يسقط بالمعسور، كل ذلك مما يتكلم فيه أهل العلم. قال: لجنب مسلم إلا لضرورة، كمن احتلم في المسجد وتعذر خروجه منه لخوف على نفسه أو ماله. نعم، كما قلنا أيضا بعض الأمثلة التي طرقناها كإغلاق الأبواب مثلا. أما عبور المسجد مارا به من غير مكث فلا يحرم. واحد دخل إلى مسجد بني أمية، دخل من باب المسكية وطلع من باب النوفرة، دخل من باب الصاغة وطلع من باب الكلاسة، ممكن هذا؟ ممكن. هذا لم يمكث في المسجد، وإنما انتقل من مكان إلى من باب إلى باب آخر. وكثير من المساجد توجد لها أبواب شرقية وأبواب غربية، أبواب شمالية، أبواب جنوبية، يوجد كثير من المساجد ما يوجد فيها هذه الأبواب، وقد يدخلها الإنسان اختصارا للطريق أو بغير اختصار للطريق، يعني لا يشترط أن يكون له عذر في المرور حتى لو مر، لكن بغير ماكث في المسجد ولا جنوبا إلا عابري سبيل. ما قال إلا عابري مثلا سبيل مضطرين إلى ذلك أو يعني لهم حاجة في هذا المرور، لا، لم يقيده ربنا، ويبقى المطلق على إطلاقه في هذه الآية الكريمة. قام عبور السبيل مارا به من غير مكث فلا يحرم، بل ولا يكره في الأصح. لكن لو كان إنسان يسألنا قال أنا جنوب ومن الممكن أن أدور حول المسجد مسجد بني أمية مثلا أم أنتقل من باب إلى باب، نقول الأولى أن تدور حول المسجد أحسن من انتقالك من باب إلى باب. يعني هذه الكراهة وإن كانت ليست كراهة مغلظة، ليست كراهة محرمة، لا، إنما الكراهة في ذلك يعني بما يعادل خلاف الأولى. ولا يكره في الأصح، وتردد الجنب في المسجد بمنزلة اللبث. هو يريد أن ينتقل، بعد أن انتقل عوض أن يمشي مستقيم ماذا صار يفعل؟ صار يفعل من ذات اليمين إلى ذات الشمال، يعني كان بده 50 خطوة لانتقل أم صار ينتقل بمئتين خطوة، أبي يتردد من مكان إلى آخر، توقفهم بالفراج إلى آخره، وبعد ذلك يشاهد ويبحث ويتكلم ويعود ويأتي ويقول إنني أمر. لا، هذا اختلف تماما. إذن إن التردد هو نوع من البقاء، واللبث في المسجد للجنوب حرام، فينبغي عليه ألا يتردد. وخرج بالمسجد المدارس، يعني نحن نعلم أن هنالك بعض المساجد جعل فيها مدارس، مثلا مثال كبير كالتكية السليمانية مثلا بقسميها، فإنك إذا دخلت إلى التكية وجدت غرفا متعددة، هذه الغرف كانت لطلاب العلم، اليوم لا يشمون رائحتها، نعم، ولا يأخذون شيئا من الوقف الذي وقف عليها. ولقد سمعت من بعض العلماء كم كان لهذه المساجد من أوقاف كبيرة تصرف على طلاب العلم، حتى سمعت ذلك ممن تولى الوقف على هذه المساجد، يعني من آخر الذين تولوا الوقف قبل أن ينتقل هذا الأمر إلى ما يسمى بمديرية الأوقاف أو وزارة الأوقاف، فلم يشعر ولا يجد طلاب العلم من ذلك لا مكانا لإيوائهم ولا يعني مالا يصرف عليهم ولا مدارس يعني أيضا تدرسهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد نصاب الوقف إلى حقيقته. وهذه من الأمور الشائعة التي صار لا يهتم إليها الحكام في ذلك ولا يهتم إليها المسؤولون عن ذلك أيضا، وهذا شيء يسألهم الله سبحانه وتعالى عنه يوم القيامة. هذا المال، هذا المكان، هذا الوقف إنما وقفه الواقف ليصرف في هذا الطريق، فمن أخذه فقد أخذه ظلما، ولو أخذه إلى مال عام فإنه لا يجوز بحال من الأحوال حتى ترد الأمور إلى نصابها. هذه المساجد التي بنيت على شكل مدارس وفيها غرف متعددة، وفي طرف منها في مقدمتها يوجد مصلى، هذا المصلى تابع لما للمسجد. المصلى أو المسجد ولو كان فيه مثلا منبر ومحراب، فإنك تجد أن هذا المنبر يعني والمحراب والمسجد الجامع إنما يتعلق الحكم فيما تكلمنا فقط في الحرم، يعني صحن الموجود للتكية السليمانية حول البحر، نعم في هذه الغرف، كل هذه الأشياء هل لها علاقة بما نتكلم؟ وهي أشياء كثيرة هذه، يعني ليست يعني أشياء قليلة جدا، بل ربما وصلوا إلى أمر أنهم ربما فضلوا أن يؤجروها لغير المسلمين، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية، وربما منعوا المسلمين من الصلاة من أجل أن يقولوا إننا نريد مثلا مسألة كالسياحة وما شاكل ذلك، وهذا من المؤاخذة بمكان. وينبغي على الإنسان أن يتكلم بكلام الحق وأن يبين وأن ينصح وأن يعني يهتم، ومن لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم. هذه الأشياء وهذه الرحبات الموجودة في المدارس توجد كثيرة، لو بحثت في دمشق فإنك تجد، خاصة في دمشق القديمة تجد مدارس لا عد لها ولا حصر. من المؤسف ربما هنالك شارع، حتى شارع في دمشق في أعلى في منطقة الصالحية يسمى بشارع المدارس، كلها مدارس موقوفة، وربما لا تجد فيها مدرسة واحدة، بل تجد أنها صارت ريعا فقط من أجل أن يسكن فيها بعض الناس، ولا ينفق أيضا ريعها، عطلت المدارس ولم ينفق ريعها على طلاب العلم. حتى قال لنا علماؤنا إنه كان يوجد في سفح قاسيون فقط في دمشق من المدارس ما عدده، أن الإنسان لو دخل إلى مدينة دمشق فدخل مدرسة من المدارس يوما واحدا 24 ساعة يأكل ويشرب ويتعلم وينام وينفق عليه، ثم ينتقل إلى المدرسة الأخرى فيرى مثل ذلك، حتى إذا أراد أن يعود في سفح قاسيون فقط إلى المدرسة الأولى مضى عليه عام كامل. يعني إذا دخل مثلا في يوم العيد لا يعود إلى المدرسة الأولى إلا بعد العيد من السنة القادمة، هذا فقط في منطقة واحدة. أين هذه اليوم؟ لا تجد منها شيء. انظروا كم أن المسلمين اليوم لا يهتمون بأمر دينهم، وبعد ذلك ظلم، وهذا الظلم يوجد معه غصب ويوجد معه لقمة حرام، وبعد ذلك نقول اللهم انصر الإسلام والمسلمين، كيف ينزل علينا النصر من السماء ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام وسكن بالحرام وأكل مال الوقف، وبعد ذلك نقول اللهم انصرنا، كيف يستجاب لنا؟ إذن أما هذه المدارس، إذا خرج بالمسجد المدارس والربط، الربط يعني كان هنالك رباط إلى جانب المسجد، هذا الرباط عبارة عن بيت، هذا البيت يعني من أجل المسافرين الذين يأتون فيدخلون إلى هذا البيت، هذا البيت يعني يدخل الناس فيه فينامون مجانا، أوتيل مجاني للمسلمين. كان في عنا من آخر ما عهدنا في جامع منجاك كان في بيت رباط لجامع منجاك، الأغلب من ذلك أن الذين سكنوا البيت عندما احترقت الأوراق مثلا أيام الثورة السورية غيروا اسمهم فسموا أنفسهم بيت رباط، وبعد ذلك سكنوا البيت، ثم دفع لهم أموال على أيدي أحد العلماء من أحد المحسنين جزاه الله خيرا ورحمه الله، فكان سببا لإخراجهم وإعطائهم بيت خارج المكان من أجل أن يعيد الوقف إلى نصابه، وأدخل هذا البيت في المسجد جزاه الله خيرا ورحمه، والآن يجد ثواب ذلك في قبره وفي سجل حسناته. إذن خرج بالمسجد المدارس والربط. ثم استطرد المصنف أيضا من أحكام الحدث الأكبر إلى أحكام الحدث الأصغر، فقال: ويحرم على المحدث حدثا أصغر ثلاثة أشياء، كما حرمت هذه على صاحب الحدث الأكبر كذلك تحرم على صاحب الحدث الأصغر، وهو الذي انتقض وضوءه فقط. ما هي؟ الصلاة. الصلاة بدون طهور لا تصح، لذلك ينبغي عليه أن يتوضأ أولا وبعد ذلك يصلي. تكلمنا عن الصلاة في فرضها ونفلها وأن الطواف تابع لها، ومع ذلك الشيخ هنا ذكر فقال: الصلاة والطواف. طبعا لا حاجة أن نكرر الآن أنه سجدة الشكر وسجدة التلاوة وصلاة الجنائز، كل ذلك تابع لمسألة الصلاة، فقد توسعنا كثيرا في عند قولنا الصلاة بالنسبة للجنوب. ومس المصحف وحمله، وكذا خريطة وصندوق فيها مصحف. نعم. المهم، بعض الناس ربما ينظر إلى مسألة المصحف ومسألة الخريطة، نعم، بأنه ينبغي أن يكون المصحف في مكان مرتفع، فإذا وضعنا المصحف فلا نضعه في مكان منخفض وبعد ذلك نجعل أرجلنا أيضا عليه في المسجد، فينبغي أن يكون مرتفعا. لو كانت هنالك خزانة مثلا كان المصحف في رف علوي، ولو كان في أحفي مثلا في الرف السفلي، هل يضر ذلك؟ لا يضر، لأنه لا يقصد بذلك الاستهانة في المصحف، كمن عنده رفوف مثلا فآخر رف وضع فيها شيء من الأشياء التي يعني مكانها في الأسفل ورفع فجعل المصحف في الأعلى. أيضا في غرف النوم الأولى ألا يكون هنالك مصحف يتعرى الإنسان فيها ويفعل ما يفعل مما أحله الله عز وجل مع عياله، لكن ينبغي ألا يكون المصحف يعني عرضة لهذا المكان، سواء كان بقطعة من كتاب الله عز وجل أو بالمصحف في الكلية. يعني هذا شيء ينبغي علينا دائما أن نحترم كتاب الله تبارك وتعالى. بعض الناس ربما يجعل يعني هذا المصحف في تميمة، يعني بما يسمى بحجاب يقرأ عليه، ونحن لا ننكر فضل آيات كتاب الله عز وجل، وأيضا ينبغي علينا أن لا نفعل شيئا بالمقابل أن نعبث فيها. العبث فيها أن نصل شيئا مع شيء آخر فيأخذون نصف كلمة من هنا ونصف كلمة من هنا، هذا ما نص العلماء عليه بالمنع. أما مثلا طلب من إنسان لا يأتيه ولد مثلا أن يحمل تميمة كتب عليها: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين مثلا، قيل له: إذا حملت هذا فإنك ربما تنتفع وإن شاء الله باعتقاده في كتاب الله عز وجل، فماذا يفعل لو لف هذه التميمة؟ لكن لو لف عليها شيء من الشمع فجعل بينها وبين يعني السطح الخارجي شيء ممنوع لا يضر ذلك أيضا. ويحل حمله في أمتعة، وفي تفسير أكثر من القرآن. عندنا كتاب، هذا الكتاب كتب كلمة من كتاب الله عز وجل وكتب شرحها وهكذا، لو عددنا الكلمات التي تكون في التفسير فكانت أكثر من كلمات القرآن، يعني مو كلمات غريبة مثل بعض التفاسير نجمعها كلها تطلع 2000 كلمة، 2000 كلمة المصحف أكثر من ذلك في الكلام، عند ذلك يبقى هذا اسمه مصحف. أما إذا صارت كلمات القرآن كلمات التفسير أكثر من كلمات القرآن، الآن نحمل قرآنا أم نحمل تفسيرا؟ صار اسم نحمل تفسيرا، ولذلك يصح. ويحل حمله في أمتعة، وفي تفسير أكثر من القرآن، وفي دراهم أيضا. كانت بعض الدراهم، لا نعود إلى الوراء، يعني اليوم الألف ليرة تحملونها لو نظرتم إليها فتجدون في داخلها صورة للدينار الإسلامي مكتوب عليها لا إله إلا الله، فهذه توجد في جيب الإنسان وقد يضطر إلى دخول الخلاء. خرجت هذه عن كون الأذكار فصارت منها الاستعمالات التي تكون للدراهم، فلا يعني يقصد بها الآن القرآن الكريم. لذا وفي تفسير أكثر من القرآن: وفي دراهم ودنانير وخواتم نقش عليها على كل منها قرآن. إذا لو كان غير متوضئ وحملها فهذا لا يضر، كل ما بده يحمل 1000 ليرة بده يروح يتوضأ، هذا عسر عليه. نعم. ولا يمنع المميز المحدث من مس المصحف. طبعا مميز يعني وهو الذي يعلم الوضوء لوحده، مثلا أن ينظف نفسه وأن يأكل لوحده وأن يشرب لوحده وأن يستنجي لوحده، هذا يسمى مميز. عندنا ضرورة، كل واحد كان يحمل لوح سابقا، هذه الألواح التي يحملها، وهذه الألواح كانت منتشرة عندنا في بلادنا على ألواح يعني نوع من الأحجار كانت، ويكتب الإنسان فيها بقلم، يعني كلنا يعرف ذلك. في المغرب العربي توجد ألواح خشبية، وهذه الألواح يبقى الطالب يحملها إلى وقت متأخر، وهذه الألواح عبارة عن لوح مثلا حوالي 25x40 تقريبا، وله مسكة من الأسفل، فيحملها ويأتي إلى صوف من صوف أو شعر الماعز أو الصوف يحرقه، ومع ذلك يدخل معه الصمغ فيكتب، يعلمه الشيخ أن يكتب الآية أولا ثم يحفظها ثم يمحوها في الماء ثم يكتبها مرة ثانية، يصححها له الشيخ ثم يكتبها مرة ثالثة ويحفظها ويتردد إليها. ومن يحفظ في هذه الطريقة، طريقة عسيرة جدا في الحفظ، لكنها إذا حفظ الإنسان في هذه الطريقة لن ينسى أبدا، فقد حفظ في يده وعينه وذهنه، و ربما تأخذ وقتا أطول في الحفظ من غيرها، لكن الذين حفظوا في هذه الطريقة أي يسموها طريقة الألواح إلى الآن منتشرة في المغرب العربي وخاصة في موريتانيا وفي الجبال، وهؤلاء يعني يوجد عدد كبير من العلماء والأفاضل والأدباء، فهؤلاء يحفظون غالبا عليها عدة أشياء كالقرآن الكريم ومتن سيدي خليل، هذا متن في الفقه المالكي، وأيضا ألفية ابن مالك في النحو، وهنالك كتاب في الصرف، فترى طالب العلم لا بد أن يمر على هذا ويقرأ هذه الألواح. لو تعلم أخذنا الطالب كالألواح التي كانت عندنا كتب الفاتحة عليها، ما حكم إلا والله هذا جزء من القرآن لا يجوز لك أن تحمله، هذا طريقة للتعليم، وهذه الطريقة للتعليم لو لم نعلم الصبي هذا الأمر، طبعا نوجهه لكن لا نجعل على من أنفسنا والله شرط عليه ونضربه كذا، لا، نتركه ففي سبيل التعليم حتى أجازوا ذلك كما قلنا لبعض الضرورة كالمدرسة والملتزمة في مدرسة، فقالوا مسائل التعليم يستثنى فيها بعض هذه الأشياء. إذن لا يمنع المميز المحدث من مس مصحف ولوح لدراسة وتعلم. قد يسأل بعض الناس يعني، وأنا أحب أن أعلق على شيء، نمر أحيانا من مقابر المسلمين، في مقابر المسلمين تجد أشياء يعني لا تصح، مثلا هؤلاء الذين يعتدون على المقابر، يعني إذا قلنا بالدوارس قالوا هذا يدعو إلى الوهابية وما شاكل ذلك، لا، يعني نحن ندعو إلى أصل السنة، أصل السنة إخواني ألا نأتي إلى المقبرة بشيء، يعني المقبرة التي يخرج منها يعمر منها القبر، ما يخرج لا نزيد عليه، افعل ما شئت. النبي عليه الصلاة والسلام جعل أحجار على قبر أخيه عثمان بن مضعون، أما أن نأتي والله برخام إيطالي ولا نترك آية من كتاب الله إلا وننقشها وبعد ذلك تراها هذه الآيات على ممس الأقدام، هذا لا يجوز بحال من الأحيان. عندما يريدون مثلا أن يدخلوا ميتا إلى هذا القبر يكسر هذا القبر، فترى قطعا من هذا الرخام مكتوب عليها آيات توطأ في الأقدام، مسؤوليتها على من؟ كذلك أحيانا يريدون أن يغطوا نعش الميت، ما في مانع غطوا نعش الميت، أما أن تغطوا نعش الميت بآيات مكتوبة، وهذا مسؤولية الحاكم، مسؤولية دفن الموتى، هذا حرام. وأنا تكلمت أكثر من مرة في هذا وأرسلت إليه، ما في مانع كل واحد يستطيع أن يصل ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فليفعل ذلك. يقف حتى الإمام الذي يريد أن يقف ليصلي على الميت رجله أمام الآية، خاصة آية الكرسي موجودة تماما. ولذلك قام بعض إخواننا، مثلا أخونا أبو عبد المر عندما توفي ابن أخيه ماذا فعل؟ فعل شيئا جميلا، رفع ما يوجد من كتاب الله عز وجل إلى أعلى النعش، وحتى لا يأتي أحد ويتقدم بقدمه إلى مثلا، أحيانا خاصة إذا كان النعش صغيرا والغطاء كبيرا فترى أنه متدلدل على الأرض، معنى ذلك ما بقي إلا أن يقف على هذا، حرام لأنه يؤدي إلى حرمه. خاصة الميت قد يخرج منه شيء ونلوث كتاب الله، ما جعل كتاب الله عز وجل لمثل هذه الأمور. فأحيانا يعني يضطر بعض الناس إلى الحرق، إذا كان الحرق بنية الاحترام، مثلا في خشبة نقشت عليها شيء من كتاب الله عز وجل وربما يخاف بعض الناس عليها فأحرقها من أجل أن لا يبقى شيء، ماذا فعل سيدنا عثمان لما جمع المصاحف؟ أحرقها. كل واحد من الصحابة كان له مصحف، مع أنه تعدى على الأملاك الخاصة سيدنا عثمان في هذا الأمر، جاء حتى مصاحف كل واحد عنده مصحف يعطيني، بعد ما كتب المصاحف أحرق كل هذه المصاحف. لماذا؟ مثلا سيدنا عبد الله بن مسعود كان يكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى دون أن يجعل، ما كان فيها علامات التنقيط وعلامات الترقيم، يكتب والصلاة الوسطى صلاة العصر، زادوا كلمتين لا بالقرآن، مين بيعرفهم؟ فقط سيدنا عبد الله بن مسعود كان يعرف أن صلاة العصر هذه من كلماته مما يفسر فيه كتاب الله عز وجل، وله أخ يكتب من أمين، فزاد بعض الصحابة كلمات تفسيرية لكتاب الله عز وجل، هو يحفظ القرآن بدون هذه الزيادة لكن كتبها. طيب إذا مات وتركها كيف يقرأها الناس؟ بصير بيقروا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين، من أجل ألا يكون ذلك. امتنع سيدنا عبد الله بن مسعود أن يعطيه هو فضربه وأخذ منه، لماذا؟ لله، من أجل أن يحافظ على كتاب الله عز وجل. فإن هذا الفعل الذي فعله هذا شيء جائز. أما لو قال لك بعض الناس كتب لك قرآنا وقال لك كل هذا على ورقة، هذا أين ستنزل هذه الورقة؟ إذا لم تهضمها المعدة مع البراز ستنزل، هذا حرام لا يجوز. أما لو كتب مثلا بأشياء تحل وهذه الأشياء كانت طاهرة وليست نجسة أو وليست أيضا يعني فيها شيء من الضرر على الجسم، فكتب بعض الآيات كآيات الشفاء مثلا، الآيات التي السبع التي ذكر فيها الشفاء في القرآن الكريم كقوله تعالى ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، فشريبها الإنسان هذا لا يضر بالنسبة لكتاب الله عز وجل. يعني هذه الأشياء ينبغي على الإنسان أن يحتاط فيها. بهذا نكون قد انتهينا والحمد لله من أول كتاب من كتب الفقه وهو كتاب الطهارة، وننتقل بعد ذلك إلى كتاب أحكام الصلاة.